أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم سبقت لهم من الحسنى أولئك عنا مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا وعدنا علينا وعدنا علينا يوم نطوي السماء كطي كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا يوم نطوي السماء كطي قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في قوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول إنه يظلم الجهر من القول